لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حد السرقة، قال: جحد العارية. حط له عنوان عشان يقول هل هذا من السرقة أم لا. يعني إيه جحد العارية؟ يعني واحد سلف واحد حاجة يستعملها، يعني حاجة بعينها، يقول له هات لي مثلا الحاجة الفلانية دي استعملها ورجعها لك، دي اسمها العارية. جحد العارية ان يقول له لا انا ماخدتش منك حاجة، وياخدها هو بقى ايه، يعني يتملكها بالباطل. يعني قال: ومما هو متردد بين ان يكون سرقة او لا، او لا يكون، جحد العارية. ومن ثم فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك، فقال الجمهور: لا يقطع من جحدها، لأن العارية أصلا في يد من يستعملها، أمانة أم يعني أم لها وصف آخر، أم أنها حرز، هي يد أمانة، يعني دلوا الألم ده يكتب بيه فخذوا، يبقى ده اسمه إيه؟ عارية. ممكن ساعات بعض الأقلام يبلغ نصابا فيها مثلا يعني، فلكن إيد المستعير اللي بيكتب يده يد أمانة على هذا القلم، فهو مستأمن عليه، وبالتالي فهذا أشبه بأنه خائن للأمانة وليس سارق من إيه، من حرز. قال الجمهور: لا يقطع من جحدها، لأن القرآن والسنة أوجب القطع على السارق، والجاحد للعارية ليس بسارق. إن فين الحرز اللي بياخد منه خفية ويخرجه من الحرز ونحو ذلك. وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج وأهل الظاهر إلى أنه يقطع، هنجعله ده استثناء الحاق في جاحد العارية أنه يلحق بالسارق، خلافا للخائن والمختلس والمنتهب ونحو ذلك. قال: ذهب أحمد وإسحاق وزفر، زفر ده من حنفية، والخوارج وأهل الظاهر إلى أنه يقطع، لما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة، أتى أهلها أسامة بن زيد رضي الله عنه، فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم، لأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية. وقد ناصر ابن القيم هذا الرأي، واعتبر الجاحد للعارية بمقتضى الشرع سارقا، بمقتضى الشرع لازم سارقا طبعا، عايز يقول ده مش ليس لغة عشان نفسرها، لهذا الشرع. قال في زاد المعاد: فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المنكرات في الخمر، هي المسكرات، كإدخاله سائر أنواع المسكرات في الخمر، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. وفي الروضة النارية أن الجاحد للعارية إذا لم يكن سارقا لغة فهو سارق شرعا، والشرع مقدم على اللغة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: والحكمة والمصلحة ظاهرة جدا، فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بد لهم منها ولا غنى لهم عنها، وهي واجبة عند حاجة المستعير وضرورته إليها، إما بأجرة أو مجانا. يعني لو واحد مستعير حاجة طفاية حريق مثلا والدنيا مولعة، فواحد بيقول لو سمحت عايزين طفاية الحريق بتاعتك دي ايه نطفي بها الحريق، او عنده دلو فالدنيا برضو عايزين يكبوا عليه مية عشان يطفوا الحريق ده، فيقول لو سمحت الدلو بتاعك، يقول لا مش حدهولك والحريق الدنيا مولعة. يبقى هنا في ضرورة، اصبح واجبا على المعير ان يعطيه للايه للمستعير. هو طبعا خائن للأمانة زي النصاب، نعم، بس المشكلة هنكلم دلوقتي حالا. قال: إما بأجرة، يعني العين دي اللي هو الجردل اللي هيكبوا بيه مية عايزينه ممكن يكون بأجرة، أو مثلا طفاية الحديد دي بأجرة على قول بعض العلماء، والقول التاني بيقول لا ده يجب بذله للضرورة مجانا. الأكثر يقولون تكون الأجرة ثابتة على في يعني في ذمة المستعير إذا لم يعطيه إياه مجانا. يعني الأحوط قول الجمهور إن هو يعني إذا لم يأذن بذلك، ولكن يعني لا يعني الأمر فيه اجتهاد. قال: ولا يمكن الغير كل وقت. انت عندكم الغير برضه كل وقت ان يشهد على العارية، ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعا وعادة وعرفا. يعني بيقول هو كل مرة هيسلف حد هيشهد عليها ده يصعب ذلك، ومش ما ينفعش نقول لا يبقى إذن عشان نسد الذريعة دي وعشان نحترز من موضوع جحد العارية نخلي الناس محدش يستعيد. ده يقول لا شرعا ولا عرفا ولا عادة، الناس هتفضل محتاجة انها تستلف حاجات ايه من بعضها تستعيرها وترجعها. قال: ولا فرق في المعنى بين من توصل الى اخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل اليه بالعارية وجحدها، وهذا بخلاف جاحد الوديعة. ايه بقى الفرق بين الاثنين؟ الوديعة واحد بيقول له واحد شيل البتاعة دي عندك، شيل الامانة دي عندك. كلهم يقولوا ان هذا لو واحد قال له ما ادتنيش حاجة انه ليس بسارق لانه خائن. يقول فرق ان صاحب المتاع فرط حيث ائتمنه. على فكرة يتقال نفس الكلام ان صاحب المتاع ائتمنه على ايه؟ على العارية، ما نفس الكلام. الحقيقة ان هذا المذهب مذهب ضعيف. لماذا؟ لان جمع صحيح الرواية ثبت في صحيح مسلم ان امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، لكن جمع الروايات هي امرأة واحدة مخزومية وما حصلش وقائع متعددة، وما فيش مرة يعني كذا مرة أسامة يروح يتكلم. جمع طرق هذا الحديث فيها روايات مصرحة ان امرأة مخزومية سرقت، فإيه المانع ان نحمل هذا على ظاهره وهذا على ظاهره، ان المرأة دي اصلا كانت تسرق وتجحد الايه المتاع. فذكر جحد المتاع فقط تقصير من بعض الرواية، او لانها اشتهرت بذلك فذكر القصة، والا فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم انها سرقة، والروايات الصريحة اخرى انها سرقت، أنها كانت تسرق، سرقت وتجهد المتاع، يبقى ده هو الواجب، لأن الأصل فعلا إن العارية يد المستعير يد أمانة، فهو أقرب إذا جهدها إلى الخيانة وليس إلى السرقة، لأنه لم يقع إخراج من حرز. وقد ثبت الدليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أواه الجرين وبلغ ثمن هذا المجن ففيه القطع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط وجود الحرز حتى يكون هناك أيضا، هو المخزن بتاع الحبوب، اللي هياخذ من الثمر وهو جائع يبقى ليس عليه شيء، اللي هياخذ خبنة ويخبي ويعبي يبقى، بس يبقى هياخد قدي حتى لو بلغ النصاب هيعمل فيه ايه؟ غرامة مثليه وجلدات نكال. احنا مش استقينها المرة اللي فاتت، بالصفحة اللي فاتت. واما ما بلغ ثمن المجن وسرق من جرينه، من مخزن من الجرن حرز، فهذا فيه القطع. معانا كده؟ يبقى بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط الايه؟ الحرز، فلا بد اذا في هذا الامر ان نطبق هذا ايضا، وده اصل معنى السرقه لغه، بدلا من ان نخالف اللغه ونخالف مجموع الطرق، لان مجموع الطرق فيها ان المراه كانت ايه؟ سرقت. وهي واقعة عين وقعت مرة واحدة لا عموم لها، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم جاحد العارية سارق، كما قال كل مسكر خمر. يبقى ابن القيم رحمه الله بيقول دي زي دي، ليس في هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كل مسكر خمر ولم يقل جاحد العارية سارق. ولذلك بنقول ان هناك فرق بين يعني المثلين، بين الامرين. وكما ذكرنا المشكلة في تقصير بعض الرواة حتى ظن من ظن انها كانت تجحد المتاع فقط، بل هي سرقت وتجحد المتاع، وهذا رغم شرف القبيلة التي تنتمي اليه. وهذا معلوم ان هناك بعض الناس تكون عندهم عادة السرقة، ولذلك من ضمن يعني حب المال الحرام ان هو يجحد المتاع ويسرق ايضا من البيوت او من الاحراز. يكون عندهم ان الناس يحتاجون ان يعير بعضهم بعضا، فلازم الشرع يأمن المعير. ما هو طب ما الناس محتاجة تأمن، تضع ودائع بعضها عند بعض. لا، ما احنا نقولش ان المستعير لو جحد هيؤدب مثلا ويعذب. ما فيش نزاع ان الجمهور بيقول ان جاحد العارية اذا ثبت انه جحد يعذر، كما ان خائن الامانة يعذر، كما ان جاحد الوديعة يعذر. قال النباش: ومما يجري هذا المجرى من الخلاف في حكم النباش. النباش ده الذي يسرق ما في داخل القبر من الأكفان. دلوقتي بقى ما بقاش من الأكفان بس، في الجثة نفسها والعظم، نسأل الله العافية، وهذا أفظع. فذهب الجمهور إلى أن عقوبته قطع يده، لأنه سارق حقيقة والقبر حرز لما فيه. وده كلام صحيح، ان القبر ده مكان مغلق، والحاجة الكفن الذي وضع فيه الميت فضلا عن الميت نفسه هذا حرز مثلي، يعني الناس هتعمل ايه؟ ليس هناك اكثر من ذلك. وذهب ابو حنيفة ومحمد والاوزاعي والثوري الى ان عقوبته التعزير، لانه نباش وليس سارقا. نقول ده النباش ده نوع من السراق. ليه؟ سرق من حرز ما يبلغ نصابا في أكفان بتبقى غالية. نعم، محمد صاحب أبي حنيفة، محمد بن الحسن، قال فلا يأخذ حكم السرق، هذا قول أبو حنيفة لأبي حنيفة، لأنه أخذ مالا غير مملوك لأحد، لأن الميت لا يملك، ولأنه الميت لا يملك. صحيح أن الكفن ده مش بتاع الميت، لكن بتاع أهل الميت، أهل الميت هم الذين يعني اشتروا الكفن ده بالمال الذي يعني تركه لهم الميت، ولأنه أخذ من غير حرز. لا، كل شيء حرزه مثله. الخلاصة أن النباش سارق تقطع يده، وأن جاحد العارية ليس بسارق لكن يعذر، خائن للأمانة عليه عقوبة تعزيرية. خائن فعلا، ما الخيانة؟ لا، مش احنا قلنا حديث ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط، حديث جابر رضي الله عنه، صححه ابن حبان والترمذي، نقول صححه الترمذي وابن حبان والشيخ الألباني. يبقى الخائن ده زي ما يبقى اللي بيدي واحد عارية خائن للأمانة، ليس عليهم قطع ولكن عليهم ايه؟ تعزير. مفيش عقوبة متوفرة لحرمة المكان في النفس، ياخد زيادة كمان، يعاقب زيادة على يعني عقوبة أخرى على نفس القبر. واحنا حسبنا النصاب كان ربع دينار، يعني 800 جنيه ربع دينار ذهب، يعني جرام وشوية، ممكن يبقى 1000 وشوية بس. وممكن الشيخ ينبش لسرقة الميت نفسه أو سنة ذهب أو ماشي، شرطها أن تبلغ النصاب. ماشي كده، شرط الأمر ده أن تبلغ النصاب. الصفات التي يجب اعتبارها في السرقة، تبين من التعريف السابق أنه لا بد من اعتبار صفات معينة في السارق، والشيء المسروق والموضع المسروق منه، حتى تتحقق السرقة التي يجب فيها الحد. وفيما يلي بيان كل الصفات التي يجب اعتبارها في السارق: الأول التكليف، بأن يكون السارق بالغا، يعني لو واحد مشغل أولاد صغيرين يسرقوا، يبقى دول ليس على الأولاد دول إيه؟ قطع، هو بقى يعذر والأولاد أيضا يؤدبوا. عاقلا، يعني لو مجنون معلوش، فلا حد على مجنون ولا صغير إذا سرق، لأنهما غير مكلفين، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق. المجنون ما فيش فايدة من تأديبه إلا لو كان يمكن أن يعني يمتنع في المستقبل بالعقوبة يعني. قال: ولا يشترط فيه الإسلام، فإذا سرق الذمي أو المرتد فإنه يقطع، كما أن المسلم يقطع إذا سرق من الذمي. يعني لو واحد مسلم سرق من واحد نصراني معاهد، يبقى يقطع يده كذلك، لأنه سارق مال معصوم. والنصراني لو سرق، أو اليهودي لو سرق، أو المجوسي لو سرق وهو ذمي أو معاهد، يبقى يقام عليه الحد أيضا. الشرط الثاني الاختيار، بأن يكون السارق مختارا في سرقته، فلو أكره على السرقة فلا يعد سارقا، يعني اللي مشغله ده بيهدده بأن هو هيعذبه، لما يرجع له آخر النهار من غير ما يسرق، زعيم العصابة أو زعيم العصابة ده مسيطر سيطرة جامدة زي في الصعيد مثلا، ويروح جاي إيه مثلا فعلا ممكن يعني يقطع له إيده هو بقى ولا يقتله ولا حاجة إذا ما حاول يهرب منه، وهو يغلب على ظنه أنه يحدث ذلك. قال لأن الإكراه يسلبه الاختيار، وسلب الاختيار يسقط التكليف. الشرط الثالث ألا يكون للسارق، هو مسقطش التكليف مطلقا، لأن اللي بيسقط التكليف مطلقا هو الإكراه الملجئ اللي بيخلي الواحد معدوم الإرادة بالكلية، يعني بيخليه ان هو يمسكوه. طبعا ده مش ممكن يبقى اسمه سارق، يعني هو جايين عاملين ايده كده مثلا، ده لا يحدث، مش متصور الاكراه الملجئ في السرقة، ده متصور في الزنا وفي اللواط ونحو ذلك. ولذلك اذا كان الامر يعني بهذه الصفة فلم يسقط التكليف الكلية، ولكن جاز له ان يفعل إذا خاف على نفسه القتل والتعذيب الشديد وقطع الأعضاء. لكن إذا خاف على ماله، يعني بيقولوا لو ما سرقتش هنروح نسرق بيتك، أنت هناخد بيتك، هناخد مالك، مال أخيه المسلم مماثل لماله، ما ينفعش يقول أنا أحسن ياخدوا بيتي ويسرقوا بيتي ياخدوا فلوسي. تقي، لا يجوز لك أن تقي مالك بإتلاف مال أخيك، لكن أن تقي نفسك بإتلاف مال أخيك نعم، لأن مال النفس مقدمة على المال. بشروط الإكراه المعتبرة، ها، اللي حيضمن المال هو المكره، كل شروط الإكراه تبقى معتبرة. الثالث ألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة، فإن كانت له فيه شبهة فإنه لا يقطع، ولهذا لا يقطع الأب ولا الأم بسرقة مال ابنهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. يبقى بيقول ده أنا خدت فلوس ابني، فلوسي، مع انها ممكن تكون في حرز وقفل عليها، ولكن يعذر على ذلك الا لو كان محتاجا لهذا المال فلا تعزيل، لانه فعلا ايه له هذا المال. لو الاب اخذ لحاجته فهذا لا تعزير فيه. مش محتاج وبلغ النصاب لا سرقة فيه، لا قطع فيه، لان مال ابنه الحديث ده شبهه في ذلك، انه يعني كم واحد هيفهم انه يجوز ان ياخذ حاجته من مال ابنه؟ لا، ده الناس كلها تفتكر انه ياخذ ايه اي حاجه هو عايزها، والقول ده وقول بعض الفقهاء اصلا. قال وكذلك لا يقطع الابن بسرقه مالهما، بسرقه مال الاب او الام او مال احدهما، لأن الابن يتبسط أو ينبسط في مال أبيه وأمه عادة، يعني المعتاد إن هما بياخد منه، يعني ده المعتاد، ولذلك وإن هو أصلا له حق عنده، فمن الممكن إن يكون مقصر في إيه في الحق وما يعرفش يثبت، يقوم يعمل إيه ياخد من وراه، مش كده؟ خذي ما يكفيك ولدك للمعروف، لذلك الزوجة والزوج مش هيتقطع فتعف بعضهم أيضا. قال لأن الابن ينبسط في مال أبيه وأمه عادة، والجد لا يقطع لأنه أب سواء أكان من قبل الأب أو الأم، ولا يقطع أحد من عمودي النسب الأعلى والأسفل، عن الآباء والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء. وأما ذو الأرحام فقد قال أبو حنيفة والثوري لا قطع على أحد من ذوي الرحم المحرم مثل العمة والخالة، والأخت والعم والخال والأخ وأبناء الأخ وأبناء الأخت، لأن القطع يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل، ولأن لهم الحق في دخول المنزل وهو إذن من صاحبه يختل الحرز به. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمه الله: يقطع من سرق من هؤلاء لانتفاء الشبهة في المال، ولا قطع على أحد الزوجين إذا سرق أحدهما الآخر لشبهة الاختلاط وشبهة المال، هي شبهة الملك، مش كده؟ هي شبهة الملك، يعني إن ملكهم مع بعض، فالاختلاط بينهما وبعدين جوه البيت، ما هو ده يعني كونها تبقى موجودة جوه البيت يجعل الحرز منتفيا، فالاختلاط بينهما يمنع أن يكون الحرز كاملا ويوجب الشبهة في المال هي في الملك برضه. وإذا لم يكن الحرز كاملا وكانت الشبهة في المال في الملك برضه يسقط القطع، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال مالك والثوري ورواية عن أحمد وأحد قولي الشافعي: إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه، بيت قصدهم بقى بالاصطلاح بتاعنا ده أوضة، فإنه يقطع من سرق من مال صاحبه لوجود الحرز من جهة والاستقلال كل واحد منهما من جهة أخرى. والأصل في الموضوع ده إيه؟ إن هو اختلاط المال. قال: ولا يقطع الخادم، يعني إحنا نحن مع القول الذي يرجح عدم قطع يعني يد الزوجين إذا سرقا من بعضهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تأخذ من مال الزوج إذا كان لا يعطيها بالمعروف، فهذا بلا شك تأويل يمنع شبهة تمنع القطع. ولا يقطع الخادم الذي يخدم سيده بنفسه، يعني مفرغ عنده جوه البيت على طول 24 ساعة بخلاف اللي بيجي للأجرة بأجرة، هو ممكن تاني بأجرة برضه، بس ده قاعد متفرغ مقيم على الدوام، والتاني ايه يأتي مدة من الزمن. يعني يقول: اشترط هذا الشرط مالك، وأما الشافعي فمرة اشترطه ومرة لم يشترطه. عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه بغلام، فقال له: اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمر رضي الله عنه: لا قطع عليه، وخادمكم أخذ متاعكم. هذا مذهب عمر وابن مسعود ولا مخالف له من الصحابة. في المسائل السابقة الضيف قد أذن له في الدخول، فإنه لا يقطع إذا سرق، طالما ليه؟ لأن لعدم اكتمال الإيه الحرز. المهم ان هم يدخلوه في بيت ملوش ايه ملوش ما يحطوش فيه حاجة، عايزين الضيف ده محتل ولا غيره يحطوه في مكان مستقل، عشان لو دخل بقى الى المكان اللي فيه المال والمتاع يبقى هو اللي يتحمل الايه، يبقى يقطع في هذه الحالة. احنا بنقول ذوي الارحام قول مالك والشافعي واحمد انه يقطع في في تفرقة عند الشافعي في موضوع الذمي بين الذمي والمعاهد والمستأمن، وانه هل يشترط الإسلام يعني؟ فبيقول الذمي هو اللي هيقطع فقط في إحدى الروايات، وأما أبو حنيفة ومالك وأحمد فبيقولوا المعاهد زي الذمي، ده الذمي أشد إيه يعني أغلظ أنواع العهود ومع ذلك قطع، يبقى اللي أقل منه يبقى أولى أن هو إيه يقطع. فلذلك الصحيح أن المعاهد والمستأمن والذمي كل منهم إذا سرق يقطع. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.